إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالإنسان في هذه الحياة يتقلب بين أربع حالات يعني يتنقل الإنسان بينها، وقد يجمع في الوقت الواحد بين أكثر من حالة من هذه الحالات، وفي كل حالة من هذه الحالات عبودية لله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي طاعته في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت. هذا من معاني العبادة، تعريف العبادة عرفها بعض العلماء بأنها طاعة الله في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت. فمن ضمن يعني في هذه الحالات الأربع التي يمر بها الإنسان، أول حالة اللي هي حالة الابتلاءات والمصائب والمحن، والعبادة التي على الإنسان في هذه الحالة هي عبادة الصبر لله سبحانه وتعالى على هذه الابتلاءات والمحن. والحالة الثانية هي حالة النعم، حالة النعم من الله سبحانه وتعالى، وحالة الرخاء واليسر والإنعام. فهذه الحالة العبادة الواجبة فيها عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى. هناك حالة الطاعة وحالة المعصية، يعني حالة الابتلاء وحالة الإنعام وحالة الطاعة وحالة المعصية. في حالة الطاعة لله سبحانه وتعالى إذا وفق الله العبد للطاعة، وهي في الحقيقة الطاعة يعني هي تعتبر من ضمن النعم، لكن هناك يعني نعم دينية ونعم دنيوية. فحالة الطاعة والعبادة وكذا، العبادة الواجبة فيها لله تعالى هي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تعالى أن يؤدي هذا العمل خالصا لله تعالى بدون رياء وبدون عجب وبدون إشراك وبدون نفاق وغير ذلك من محبطات الأعمال، والمتابعة بمعنى أن تؤدى هذه الطاعات على وفق الطريقة الصحيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادة بها، لا تكون يعني بإحداث أو اختراع في الدين وكذا، وإنما يطيع الله تعالى بما أمر الله. الحالة الرابعة اللي هي حالة المعصية، إذا زل الإنسان وأخطأ وعصى الله تعالى، والعبادة الواجبة في هذه الحالة هي التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أربع حالات يتقلب فيها الإنسان، وقد يجتمع له أكثر من حالة في نفس الوقت، اللي هي حالة البلاء والنعمة والطاعة والمعصية. ويمكن في الحقيقة يعني أن نرد هذه الحالات الأربع برضو في النهاية إلى قسمين، يعني هم الأربع كلهم يعني يتم اندراج هذه الحالات الأربع في قسمين رئيسيين، وهما يعني النعمة والبلاء، لأن النعمة قد تكون في الدنيا أو في الدين. فنعمة الدين اللي هي الطاعة، ونعمة الدنيا هي يعني ما يمن الله تعالى به على الإنسان من أنواع النعم الدنيوية، من الصحة، المال، الأولاد كذا. وحالة البلاء أو المصيبة، والمصيبة برضو تشمل مصيبة في الدين ومصيبة في الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فهي برضو حالة المصيبة تشمل المصيبة في الدين، فهي حالة المعصية ممكن أنها برضو تندرج في حالة المصيبة والبلاء، لكنه بلاء في الدين. هناك فرق بين المصيبة في الدين والمصيبة في الدنيا. يعني المصيبة في الدنيا الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن المصيبة في الدين لا يجوز له أن يرضى بما هو عليه، يعني هو من قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز الرضا بالإيه؟ بالذنب أو المعصية، بل عليه التغيير. يعني لا يرضى، يقول خلاص، يعني يقنع بما هو عليه ويستمر في العصيان، يقول خلاص رضينا بقضاء الله، ويستمر فيما هو عليه من سرقة ولا شرب خمر ولا معصية أيا كانت، وإنما عليه أن ألا يرضى بهذه الحالة التي هو عليها، لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده المعصية، بل عليه المقاومة والتغيير. ثم إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستقام واستغفر، في هذه الحالة يعني تصبح المعصية السابقة كأنها نوع من البلاء الدنيوي، فيرضى في هذه الحالة بعد التوبة والاستغفار، ليس الرضا أثناء استمراره في المعصية، ولكن الرضا هنا يكون بعد التوبة والاستغفار، كونه زل سابقا ثم تاب، فهذه يعني مصيبة تعتبر من مثل المصائب الدنيوية، مثل ما ابتلي فخسر شيئا من ماله ولا كذا، فنفس الشيء برضو هنا البلاء بالمعصية التي تاب منها، هنا يرضى بقضاء الله تعالى إذا تذكر بعد أن تاب أنه في وقت من الأوقات زل وأخطأ، فهنا يرضى بقضاء الله ويعلم أن الله تعالى له حكمة يعني في هذا، لكن ليس الرضا محمودا في حالة المعصية أثناء استمراره فيها بدون التوبة، بل عليه أن يكون يعني يمقت هذه الحال ويكرهها ويرغب في تغييرها وفي إزالتها. طيب، على كل حال يعني حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو عن حالة من هذه الحالات التي يمر بها الإنسان، وعبادة من هذه العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. والحديث هنا هو عن حالة الرخاء والإنعام والإكرام والعبادة التي أوجبها الله تعالى في هذه الحالة، وهي عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هؤلاء الذين يعبدون الله في حالة الرخاء ولا يعبدون الله في حالة الشدة، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما معنى على حرف؟ يعني في إحدى حالاته. الحرف يأتي كلمة حرف بمعنى حالة من الحالات أو قسم من الأقسام، شيء إذا كان له أقسام أو حالات فكل حالة منها تسمى حرفا في لغة العرب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني من الناس من يعبد الله في إحدى حالتيه أو في يعني أحد القسمين دون الآخر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. بعض الناس إذا يعني كان في رخاء فيطيع الله سبحانه وتعالى، طالما أن الطاعة أو العبادة لم يحصل من ورائها يعني أي ضرر دنيوي فهو يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا حال بعض الناس، يعني لا مانع عنده من عبادة الله وطاعته طالما الطاعة أو العبادة لم تؤثر على حالته الدنيوية ولم تسبب له أي مشكلة دنيوية. لكن إذا حصل أن امتحنه الله سبحانه وتعالى وتعرض لموقف الطاعة لله تعالى فيه تتطلب بعض التضحية أو التنازلات الدنيوية عن شيء من المال أو عن شيء من المنصب أو الوظيفة، عرضت عليه مثلا وظيفة في عمل محرم، إما أن يقبل هذه الوظيفة وفيها إغراءات مادية وكذا، فهنا امتحان من الله سبحانه وتعالى. هنا إذا أطاع الله واجتنب الحرام سيخسر يعني هذه الوظيفة، ويخسر بعض المصالح الدنيوية أو كذا، أو شيء يباع بالحلال ويباع بالحرام، وبعدين بيعه بالحرام أرخص أو شروطه ميسرة أكثر وكذا. فهنا بعض الناس إذا أصبحت طاعة الله تعالى تؤدي إلى التضحية بشيء من الدنيا، لا، هنا إيه؟ يتوقف عن عبادة الله تعالى وطاعته، فهو فقط يعبد الله في حالة الرخاء وفي حالة كون الطاعة تجلب له المصالح الدنيوية. لكن إذا كانت الطاعة تؤدي إلى تعرضه لبعض المضايقات في الدنيا أو تضطر إلى شيء من التضحيات في الدنيا، فهنا يترك عبادة الله تعالى وينقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني هو ترك الآخرة من أجل الدنيا، فلم يعبد الله في حالة الشدة وفي حالة المحنة، ترك العبادة حتى يظفر بالدنيا، فقال تعالى خسر الدنيا والآخرة، سيحرمه الله تعالى ويعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يهنأ له عيش لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله تعالى. بينما لو ضحى لله تعالى وترك لله، فإن الله تعالى سيعوضه خيرا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، ويملأ قلبه رضا وسعادة. طيب، فالحديث هنا عن يعني حالة الرخاء والإكرام والإنعام من الله سبحانه وتعالى على العبد، وما يجب لله سبحانه وتعالى من الشكر على النعمة. وطبعا حالة الإنعام يعني احنا سميناها حالات أو كذا، لكن يعني في الحقيقة لا يوجد إنسان يخلو من نعم لله سبحانه وتعالى، مهما كان الإنسان متعرضا لمحن ومصائب وشدائد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد. نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان لا تحصى ولا تعد ولا تقدر بثمن. ومما يروى في ذلك أن أحد الفقراء أو كذا ذهب إلى خليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء يسأله بعض العطاء، يعني يسأله بعض المال ويشتكي الفقر وأنه لا يملك شيئا، فقال له ذلك الأمير أو الخليفة أو كذا، فقال هل ترضى أن نفقى إحدى عينيك ونعطيك 100,000 درهم؟ فقال لا، يعني لا يقبل، هل نأخذ يعني إحدى أذنيك ونعطيك مثلا 100,000 درهم؟ قال لا، طيب نقطع إحدى يديك ونعطيك مثلا 100,000 درهم أو كذا، وظل يعدد له بعض أعضاء جسده. فطبعا الرجل يرفض، يعني ورغم أنه فقير ومحتاج إلى المال، لكن لا يرضى أن يتنازل عن يعني حاسة من حواسه أو عضو من أعضائه مقابل المال. فقال له يعني إذن احسب هذه 100,000 وهذه 100,000. فطلع للمجموع يعني هذه 1,000,000، انت الان تملك يعني ما قيمته 1,000، انت مليونير يعني، وهو لا يملك شيئا من حطام الدنيا. لكن قال له يعني انت لو كنت يعني تملك يعني 1,000,000 لما قبلت يعني ان تأخذ 1,000,000 وتترك هذه الاعضاء التي اعطاك الله اياه، فهي ذات قيمة يعني عظيمة والإنسان لا يحس بها. وكذلك في موقف مشابه، يعني كان أحد الوعاظ دخل على هارون الرشيد أحد الصالحين وكذا، يعني كانوا يدخلون على الخلفاء أحيانا يعظونهم وينصحونهم وكذا، فدخل على هارون الرشيد وكان بين يديه شربة ماء، بين يديه كأس يعني من الماء وكذا يشرب. قال لهارون الرشيد، قال له يعني أرأيت لو أنك يعني ظمآن ويعني استبد بك الظمأ والعطش وكدت تهلك ظمآن، وخيرت بين هذه الشربة ونصف ملكك فكنت تفتديها بنصف ملكك. قال إيه؟ قال نعم، لو يعني اشتد بي الظمأ والعطش وكدت أهلك من شدة العطش وخيرت يعني بين شربة الماء ونصف ملكي لاشتريتها بنصف ملكي. فقال له اشربها، فشربها، فبعد أن شربها قال لو يعني حسر بولك أكرمكم الله يعني، وهذه الشربة انحسرت في يعني في بدنك وانحجزت ولم تتمكن من إخراجها، وطلب منك أن تفتديها بنصف ملكك، تعالج يعني بنصف ملكك وتعالج حتى تخرج هذه الشربة التي انحسرت في بدنك وعجزت عن إخراجها وآلمتك وآذتك. فقال بلى، أفتديها بنصف ملكي. فقال إذن ملكك كله لا يسوى شربة ماء، ملكك على بعضه كله لا يسوى شربة ماء، نصف الملك يعني في شربها ونصفه في إخراجها وكذا. القصد يعني أن الإنسان يعني قد أنعم الله تعالى عليه بنعم كثيرة لا تحصى، وهذا الملك يعني الطائل لا يساوي شربة ماء، هذه الشربة التي لا يعني يشعر الإنسان بقيمتها وكذا، غيرنا يعاني حتى يحصل على شربة ماء أو يعاني حتى يتمكن من إخراج هذا الماء من جسده. والإنسان إذا نظر إلى أحوال يعني أهل البلاء عافانا الله وإياكم على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، فإنه يعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى. طيب، كما ذكرنا يعني حديثنا اليوم عن عبادة الشكر، ما هو الشكر؟ فقالوا الشكر في لغة العرب، كلمة الشكر معناها في لغة العرب يعني يأتي الشكر بمعنى ظهور أثر الطعام على الدابة، يقال شكرت الدابة، في لغة العرب يقولون شكرت الدابة، يعني سمنت من أثر الأكل والطعام، إذا أكلت يعني فبدا عليها السمن وكذا فيقال شكرت الدابة. ويقولون دابة شكور، يعني سريعة السمن يظهر عليها أثر الطعام. وكذلك العرب يقولون وهذا المعنى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتكلم عن يأجوج ومأجوج، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل عليهم بعد أن يخرجوا ويفسدوا في الأرض ويكون عددهم عددا ضخما عظيما، يعني هما قبيلتان وأعداد هاتين القبيلتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه العالم كله يعني نسبته واحد من ألف بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج. قال يقال لآدم عليه السلام أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999 بعث النار، يعني نسبة الذين يدخلون النار من ذرية آدم عليه السلام نسأل الله العافية 999 من كل ألف. فخاف الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يعني أينا الذي ينجو؟ فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، يعني الواحد الناجي منكم و 999 الذين يهلكون من يأجوج ومأجوج. هم يأجوج ومأجوج أصلا يعني هم يعني عددهم يكفي لإخراج 999 من كل ألف لكثرة عدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يأجوج ومأجوج وأنهم يخرجون في آخر الزمان، كما جاء طبعا في كتاب الله تعالى في آيتين من كتاب الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ينتشرون في الأرض ويكثرون ويملأوا الأرض، فيمر أولهم بالنهر فيشربه، ثم يمر آخرهم فيقول قد كان هاهنا ماء. أولهم يمر بالنهر فيشربه، فيمر آخرهم فيقول قد كان هاهنا ماء، يعني كثرة عددهم، يعني يمرون على النهر لا يتركون فيه يعني قطرة ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد ذلك، يعني عندما يفسدون في الأرض ويهلكون الناس وكذا، ويعني يهرب المسيح عليه السلام مع المؤمنين إلى جبل الطور فرارا من يأجوج ومأجوج، ويقول الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور. ثم يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فيصعد عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى أعلى جبل الطور، ويأجوج ومأجوج يمرون ويهلكون الناس حتى لا يبقى أحد سواهم، ويأتي بعض الرماة منهم فيضربون سهامهم إلى السماء والعياذ بالله تعالى، معهم السهام والنبال ويرمون السهام إلى السماء، فيبتليهم الله تعالى فتخر السهام مخضبة دما، كلما رموا سهما إلى السماء يصعد السهم فوق يختفي ثم ينزل مخضبا بالدم والعياذ بالله تعالى، فيقولون قد يعني انتصرنا على أهل الأرض وعلى أهل السماء، يظنون كده أنهم خلاص ضربوا أهل السماء وقضوا عليهم والعياذ بالله تعالى. ثم يرسل الله تعالى عليهم دودة تخرج في أعناقهم، يقال لها النغف، دودة يعني صغيرة كذا تخرج في عنق كل واحد منهم فتهلكه، سبحان الله يكون هلاكهم بهذه الدودة، كل واحد منهم تخرج في عنقه دودة فتأكل يعني في عنقه حتى يخر مغشيا عليه. ثم تتغذى الدواب على لحومهم وعلى بقايا جثثهم، فتتعفن جثثهم وتملأ الأرض حتى يعني ما يكون هناك موضع قدم، كثرة الجثث الملقاة في كل مكان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن دواب الأرض لتشكر من لحومهم شكرا، لتشكر من لحومهم شكرا، يعني تسمن دواب الأرض وتتغذى على لحومهم المنتشرة يعني في كل مكان. وعيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يكونون فوق الطور وينتظرون الأخبار أسفل، ثم يكلف عيسى عليه السلام أحد المؤمنين معه أن ينزل لاستطلاع الأخبار، فينزل يعني متخفيا وكذا يحاول أن يستطلع الخبر، فيجد جثث يأجوج ومأجوج ملقاة في كل مكان، ويصعد يبشر عيسى عليه السلام والمؤمنين بأن الله تعالى قد خلصهم من عدوهم وكذا. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشكروا من لحومهم شكرا، يعني يظهر عليها أثر السمن. وكذلك تقول العرب، تقول شكر الضرع يعني امتلأ، وشكر الضرع يعني امتلأ، وبرضو مأخوذ من الظهور، يعني كأن الشكر ويأتي بمعنى سمن الدابة، ويأتي شكر الضرع بمعنى امتلاؤه باللبن. فإذن هذا معنى الشكر في اللغة. الشكر في اصطلاح العلماء قالوا الشكر هو ظهور أثر النعمة على العبد، برضو دايما هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي، فقالوا الشكر هو ظهور أثر النعمة على العبد. الشكر في الشرع أو في الاصطلاح هو ظهور أثر النعمة على العبد، فكيف يظهر أثر النعمة على العبد؟ يظهر أثر النعمة على العبد في قلبه بأن يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى بقلبه، ويظهر أثر الشكر على اللسان بأن يحمد الله تعالى ويتحدث بنعمة الله تعالى عليه، يعني يذكر أن الله تعالى أنعم عليه ويثني على نعم الله سبحانه وتعالى. وهنا التحدث بنعمة الله تعالى على سبيل الشكر والثناء على الله تعالى، وليس على سبيل الفخر على من حرم هذه النعمة والخيلاء وكذا، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما على سبيل الاعتراف بنعمة الله تعالى والتحدث بها على سبيل الشكر لله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل ذلك الرجل المؤمن الأعمى في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. فالأعمى عندما جاءه الملك في صورة رجل أعمى، وكان الأعمى قد عافاه الله تعالى ورد إليه بصره وأعطاه واديا من الغنم مملوءا غنما، فجاءه الملك في صورة رجل أعمى فقال: رجل مسكين وعابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فماذا قال الأعمى؟ هنا تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، فقال: لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله عز وجل، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لن أعترض عليك في شيء تريد أن تأخذه طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، فوالله لا أجهدك اليوم، يعني لا أشق عليك ولا يعني أكلفك بما فوق طاقتك يعني من رد ما ستأخذه أو كذا، لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يقول: هذا واد من الغنم، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل. فقال الملك: أمسك عليك ما لك. قال: أمسك عليك ما لك، فإنما ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبك، لأن صاحبيه اللي هم الأقرع والأبرص كل واحد منهما قال قال: الحقوق كثيرة. فلما جاء الملك في سورة أقرع وأبرص قال: الحقوق كثيرة، فعلي يعني التزامات كثيرة وكذا، وعجز عن يعني وبخل بالإعطاء. فقال: ألم تكن كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، ألم تكن يعني أبرص فعافاك الله أو مريضا فعافاك الله. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. نفس الشيء هذا قاله الأقرع بعدما عوفي، وقاله الأبرص بعدما عوفي. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فهنا يعني أبى التحدث بنعمة الله وادعى الفقر وهو ليس بفقير، وادعى أنه فقير وأنه كذا وبخلة. فإذن الشكر هو ظهور أثر النعمة على العبد، وأثر النعمة يظهر على قلب الإنسان بأن يعترف القلب بنعمة الله تعالى، ويظهر الأثر على اللسان فيشكر النعمة ويحمد الله تعالى ويتحدث بنعمة الله تعالى عليه، ويظهر الأثر على الجوارح، يظهر الأثر على الجوارح بأن يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى، أن يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن يعني ظهور الأثر على الجوارح أن الإنسان يعني إذا كان قد وسع الله تعالى عليه فلا يعني يظهر في مظهر الفقير المسكين، ويعني يشتكي الفقر وكذا وهو يعني قد أغناه الله تعالى، وإنما يعني يلبس ويركب، ويعني ده يلبس لباسا حسنا ويركب دابة حسنة وكذا، من باب التحدث بنعمة الله تعالى وظهور أثر النعمة على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو في رواية أن يرى أثر نعمته على عبده. طيب، فإذا من خلال هذا التعريف للشكر نجد أن أركان الشكر ثلاثة، الشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، الاعتراف بالنعمة باطنا يعني أن الإنسان يعترف بالنعمة في قلبه، فهذا أول ركن من أركان الشكر، لا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا اعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى بقلبه، يعني وكان في قلبه مقرا بأن الله تعالى أنعم عليه. وكما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر طبعا من الطباع السيئة التي في النساء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، طبعا هناك طباع سيئة في النساء وهناك طباع سيئة في الرجال وفي الإنسان بصفة عامة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يستسلم لهذه الطباع السيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر بعض الطباع السيئة في النساء ليس معنى هذا أن المرأة المسلمة خلاص تستسلم لهذه الطباع السيئة وتقول خلاص النساء خلقنا هكذا فلا تغير يعني ولا تحاول أن تكتسب الطباع الحسنة وتغير من هذه العادات السيئة، لا، الإنسان عليه أن يغير من هذه العادات، لكن مهما غير يعني قد يتبقى بعض الأثر يعني، لكن يعني الإنسان عليه أن يبذل ما في وسعه ويقاوم العادات السيئة، مثل ما أن الإنسان بصفة عامة فيه طباع سيئة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هذه الطباع السيئة التي جبل الإنسان عليها، من هذه الطباع السيئة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني نستثنى، لكن هو الإنسان بصفة عامة خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يجزع إذا أصابته مصيبة يجزع ويتسخط، الجزع يأتي بمعنى التسخط على قدر الله وعلى الاعتراض على قضاء الله والخوف الشديد والفزع والهلع، فإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير يمنع هذا الخير يبخل به ويمتنع من إعطائه. طيب، في الآية الأخرى يقول تعالى إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني جاحد، الكنود هو الجاحد يعني يجحد نعم الله سبحانه وتعالى عليه، هذا برضو طبع في الإنسان بصفة عامة. يقول تعالى وكان الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، حب الجدل هذا برضو من الطباع السيئة التي جبل عليها الإنسان إلا من رحم الله تعالى، كثرة الجدل، لكن الإنسان لا يستسلم لهذا الطبع، بل عليه أن يقاومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في فناء الجنة، الربض هو الساحة الخارجية أو الفناء الخارجي الذي يكون خارج الأسوار، يعني لو حديقة داخل السور وحديقة خارجية، لو إنسان عنده قصر وحديقة داخل السور وحديقة يعني أخرى خارج الأسوار، فهذه يقال عنها الربض. فأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الجدل حتى لو كان على حق لا يكسب من الجدل، لكن الإنسان في طبعه كثرة الجدل والمراء. من طباع الإنسان الظلم والجهل، ما الدليل على هذا؟ نعم، إنه كان ظلوما جهولا، فمن طباع الإنسان أيضا الظلم والجهل، كثرة الظلم لنفسه ولغيره لأن الإنسان يعني في طبعه الذي جبل عليه عنده أنانية يعني ورغبة في إيثار نفسه ولو على حساب غيره فيبخس الآخرين حقوقه، وخلق جهولا، والجهل يأتي بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم والجهل الذي هو ضد الحلم، فالجهل هنا اللي هو ضد العلم يعني هذا هو الأساس يعني الجهل اللي هو ضد العلم يعني، ويأتي أحيانا بمعنى ضد الحلم أيضا إلى غير ذلك من الطباع السيئة. التقتير كما قال سبحانه وتعالى عن الإنسان قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. طيب فهذه بعض الطباع السيئة في الإنسان بصفة عامة رجلا كان أو امرأة، لكن ليس معنى هذا أنه يستسلم لهذه الطباع، بل على الإنسان أن يقاوم هذه الطباع ويغيرها ويكتسب ضدها من الطباع الحسنة. هناك طبعا بعض الطباع السيئة يعني جبلت عليها النساء، وبرضو المرأة المسلمة عليها أن تقاوم هذه الطباع وتسعى في تغييرها ولا تستسلم لها من هذه الطباع السيئة اللي هي كفران العشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة يا رسول الله لما؟ قال تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. فهاتان الخصلتان من طباع النساء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها تتسبب في إدخال النساء النار إلا من رحم الله. تكسرن الشكاء كثرة الشكوى، وكثرة الشكوى برضو لها ارتباط بكفران العشير، لأن كثرة الشكوى من الشكوى من الزوج والشكوى من الأولاد والشكوى من ضيق الحال وقلة المال وقلة كذا وأعمال مثلا المنزل وكذا، فكثرة الشكوى بصفة عامة هذه من الطباع التي يعني السيئة وينبغي تغييرها. لكن طبعا طالما كانت هناك يعني الشكوى درجات، يعني إذا كانت الشكوى اعتراضا على الله سبحانه وتعالى هذه الشكوى المحرمة التي تكون يعني جريمة للشكوى بمعنى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله أو الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لكن هناك يعني شكوى بغرض يعني طلب المساعدة أو طلب ممن يقدر عليها أو كذا، إنسان يشكو بغرض طلب المساعدة ممن يقدر عليها وليس شكوى الله إلى المخلوق، ولكن يعني ممكن يشكو مخلوقا إلى مخلوق، أو يعني شكوى بمعنى يعني وصف الحال بغرض طلب المساعدة أو كذا. المهم تكسرنا الشكاء وتكفرنا العشير. ما هو كفران العشير؟ كفران هو ضد الشكر، من حديثنا اليوم عن الشكر، وكفران العشير يعني كفران نعمته، وهذا هو ضد الشكر. كفران العشير بمعنى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فهذا كفران العشير. الأصل في العشير أنه بمعنى الزوج، لكن يأتي أيضا بمعنى كل من يعاشر الإنسان، يعني كل من يخالطه ويتعامل معه من الأصدقاء ومن المعارف ومن الناس بصفة عامة، فهذه خصلة سيئة وتؤدي بصاحبها إلى النار إلا إذا غيرها وقاومها واجتهد في إصلاحها. يحسن أحدنا إلى كنا طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك أحسن قط. بعض الناس يعني من الرجال أيضا تكون فيه هذه الخصلة السيئة، يعني هي كثيرة في النساء، لكن هذا لا يعني براءة الرجال تماما منها، يعني من الرجال أيضا من تكون فيه هذه الخصلة السيئة والعياذ بالله تعالى، اللي هي كفران العشير بمعنى أنه لا يذكر إحسان زوجته إليه و لا يذكر يعني إذا أساءت إساءة واحدة وقد أحسنت إليه كثيرا فينسى إحسانها، أو حتى مع أصدقائه ومعارفه ومع الناس عموما ليس عنده موازنة بين الحسنات والسيئات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الإنسان إذا وجد موقفا يعني سيئا من شخص قد أحسن من قبل كثيرا أو له مواقف حسنة كثيرة، فينبغي أن يوازن بين الأمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أو لا يفرك مؤمن مؤمنة، بمعنى لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن يكون في يعني زي ما يسموه باكج كده، يعني كله على بعض، يعني في المحاسن والسيئات، ويكون يعني في وزن لها، ولا يترك يعني المحاسن الكثيرة من أجل إساءة الواحد. بعض الناس أيضا في الحكم على الآخرين، يعني حتى لو في الحكم على العلماء والدعاة أحيانا، كما وهذا يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول يعني بعض الناس في يعني حكمه على العلماء وعلى الدعاة وطلبة العلم يكون مثل فيه مثل المرأة التي تكفر العشير، يكون هذا العالم يعني قد أصاب طول الدهر وأحسن وله أعمال يعني عظيمة في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام وكذا، ثم يأتي فيخطئ خطأ واحدا فيقول لم نرى منك إحسانا قط، يشطب كل الحسنات والخير. الشيخ يقول يعني الذي يفعل هذا هذا ليس برجل، يعني يقول هذا ليس من خلق الرجال، أنك يعني تيجي عند عالم مثلا أخطأ خطأ ولا زل زلة خلاص تيجي ماسح كل تاريخ السابق يعني وخدمته للدين وأعماله الطيبة السابقة كلها تلغيها من أجل هذا الخطأ وتقول لم نرى منك إحسانا قط، تلغي، فهذا ليس من الخلق الطيب. فبعض الناس يعني وهذا يعني موطن الاستشهاد هنا، أن بعض الناس في تعامله مع رب العالمين سبحانه وتعالى يكون كنودا جحودا كفارا لنعم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى، وتكون في هذه الخصلة الزمينة، فينعم الله تعالى عليه بنعم لا تحصى ولا تعد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إذا تعرض لابتلاء واحد أو يعني حرمه الله تعالى نعمة واحدة يعني يتسخط ويعترض على قضاء الله تعالى ويزعم أنه لم يرى الإنعام قط وأنه يعيش في بؤس ولم يرى يوما من أيام الراحة في حياته ولم يرى يوما من أيام السعادة وكذا، ويعني ينسى كل نعم الله كل نعم الله سبحانه وتعالى عليه السابقة مقابل يعني هذه المحنة الواحدة، فيكفر إنعام الله سبحانه وتعالى عليه. فإذن نرجع مرة أخرى ونقول: شكر الله سبحانه وتعالى له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، فهذا تكلمنا عنه، الاعتراف بالنعمة، لأن الشكر لا يمكن أن يتم إلا إذا اعترف الإنسان في قلبه بأن الله تعالى أنعم عليه، لأن بعض الناس كما ذكرنا يكون عنده كفران للنعمة في قلبه فهو غير معترف بأن الله أنعم عليه. إذا قلت له احمد الله تعالى والعياذ بالله تعالى، بعض الناس يتلفظ بكلمات يعني قد يعاقبه الله تعالى ويبتليه بها بلاء عظيما، فيقول والعياذ بالله تعالى، يقول لك نحمد الله على ماذا، نشكر الله على ماذا، هو احنا مثلا يعني شفنا خير ولا شفنا نعمة ولا كذا، والعياذ بالله تعالى، وتكلم بكلام يسخط الله سبحانه وتعالى عليه في اعتراض على قضاء الله تعالى وتسخط، وفي نفس الوقت أيضا فيه كفران للنعمة. فهذا أول ركن. الركن الثاني التحدث بها ظاهرة، أنه يتحدث بنعمة الله تعالى فيثني على الله تعالى ويكثر من الحمد لله تعالى ومن الثناء عليه، ولذلك فإن كثيرا من الأذكار التي أمرنا بأن نذكر الله تعالى بها ومن القراءة التي أمرنا أن نقرأها في الصلاة فيها اشتمال على حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. فالفاتحة مطلعها إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة إلى ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المسلم بعد الصلاة، قال لمعاذ رضي الله عنه، قال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ إني أحبك، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيطلب من الله تعالى الإعانة على شكره. وكذلك عندنا أيضا إيه بعد الرفع من الركوع نقول إيه سمع الله لمن حمده، ونقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هناك الحمد المشروع بعد الأكل، إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والحمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد وعند ركوب الدابة الجديدة يشرع إيه؟ حمد الله سبحانه وتعالى. وعند ركوب الدابة عموما حتى لو كانت غير جديدة برضو يحمد الله سبحانه وتعالى في دعاء ركوب الدابة. في أذكار الصباح وفي أذكار المساء كلها مليئة بأذكار فيها الحمد لله سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل في الركن الثاني وهو التحدث بها باللسان، بمعنى أن يشكر الله تعالى ويحمده بلسانه بعد أن اعترف بها في قلبه، فيتحدث بلسانه بحمد الله تعالى والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى. ثم الركن الثالث وهو استعمال هذه النعم، استعمال هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، أن تستعمل نعم الله في طاعته، وإلا فإن الإنسان لا يتحقق منه الشكر إلا إذا استعمل النعم في طاعة الله، التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في خطبة الجمعة، يعني ما من نعمة من نعم الله تعالى إلا وهناك شكر عملي، هناك شكر عملي مطلوب من المسلم أن يؤديه. فنعمة العين مطلوب من المسلم أن يستعملها في النظر إلى المصحف وإلى كتب العلم والنظر إلى آيات الله الكونية ليتأمل في آيات الله الكونية من السماوات والجبال والأرض وكذا، ويستدل بها على عظمة الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا أن يكف عينه على النظر إلى ما حرم الله، فإن هذا من شكر نعمة العين. وإذا وقعت عينه على رؤية عيب لمسلم فإنه لا ينشر هذا العيب ويستر أخاه المسلم. وهكذا نعمة الأذن ونعمة الرجل ونعمة اليد ونعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العلم ونعمة الأولاد، أن الإنسان يربيهم على الإسلام وكذا، نعمة يعني كل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد لا بد وأن يستعملها في طاعة الله تعالى ويجتنب استعمالها في معصية الله، وهذا من ضمن شكر الله تعالى على هذه النعم. كما قال سبحانه وتعالى، قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فإذا الشكر يكون بالإيه؟ بالعمل وليس فقط باللسان، وإنما يكون الشكر بالعمل، بمعنى أن يستعمل النعم في طاعة الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا هذا الإيه؟ الشكر بالعمل، بمعنى أن يعمل الإنسان فيكون عمله شكرا لله تعالى، يعمل بطاعة الله تعالى ويستعمل أعضاءه وجوارحه في طاعة الله تعالى، فيكون بهذا قد شكر الله تعالى. والجزاء من جنس العمل، فمن شكر لله تعالى شكره الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر من صفات الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا شكر لله فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له، فيفوز العبد يعني بالأجر العظيم. قال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن يقترف حسنة، يعني ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا، يزيدها الله تعالى إيه؟ حسنا، إن الله غفور شكور. طيب، فهنا يشكر الله تعالى للعبد إذا أحسن، فإن الله تعالى سوف يشكر له إحسانه. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور حليم، فأيضا إيه؟ ذكر سبحانه وتعالى أنه يشكر لمن أقرضه قرضا حسنا، من تصدق في سبيل الله وأنفق في وجوه الخير. وقال سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، الذي يتطوع بالخير ويعمل عملا صالحا فإن الله تعالى يشكر له عمله. وجاء في حديث الرجل الذي سقى الكلب، وفي رواية أنها كانت امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، والعياذ بالله تعالى، رأت كلبا يأكل السرى من العطش، فخلعت موقها فسقته، وقالت: إن هذا الكلب بلغ به من العطش مثل الذي بلغ بي. فأحد الحديثين أن رجلا فعل هذا، والحديث الآخر أنها امرأة فعلت هذا. فغفر الله، فشكر الله له فغفر له، في رواية هنا في الصحيحين: فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فهذا أيضا من إيه؟ من شكر الله سبحانه وتعالى للعبد. طيب، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، يعني ذكر نعم، ذكر معاني الشكر. من معاني الشكر أن الله تعالى يثيب العبد ويعطيه، يثيب العبد من الثواب ويعطيه من النعم في الدنيا، فيزيده إنعاما إذا شكر لله سبحانه وتعالى، فيشكره الله تعالى فيزيده فضلا ويزيده إنعاما، ويثيبه في الآخرة، ويوفقه لما يشكره عليه. فمن شكر الله تعالى للعبد أن الله تعالى يوفق العبد ويجعل العبد يؤدي، يعني يزداد من الخير ويزداد من الطاعة. وكذلك من معاني الشكر يعني الثناء على العبد، فيثني الله سبحانه وتعالى على عبده الطائع وعلى عبده الشاكر. طيب، كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الشكر من أسباب حفظ النعم والمحافظة عليها من الزوال حتى لا تزول النعمة. وفي الحقيقة يوجد كتاب جميل يعني للإمام عبد الوهاب السبكي رحمه الله تعالى اسمه معيد النعم ومبيد النقم، معيد النعم ومبيد النقم. سبب تأليف هذا الكتاب أن رجلا اشتكى إلى السبكي رحمه الله تعالى، والسبكي هذا كان يعني قاضي قضاة الشافعية في مصر في زمانه رحمه الله تعالى، أظن في حدود القرن الثامن الهجري أو أوائل التاسع كذا، كان قاضي قضاة الشافعية وكان من العلماء الكبار. فاشتكى إليه رجل يعني أنه كان في منصب كبير ووظيفة كبيرة وفي نعمة عظيمة، ثم إنه يعني قدر عليه فعزل من منصبه وافتقر وأخذ ماله وتقلبت به الحال وكذا، فيسأل يعني ماذا عليه أن يفعل حتى يعيد الله سبحانه وتعالى إليه الإنعام الذي كان أنعم به عليه من قبل، وماذا يفعل حتى يزيل النقمة التي حلت به والبلاء الذي حل به وكذا. فألف هذا الكتاب هو معيد النعم، ما الذي يعيد النعم ويبيد النقمة ويزيلها. ومضمون الكتاب كله برضو يدور حول حول الشكر لله سبحانه وتعالى، وأن الشكر هو الوسيلة لإعادة النعمة بعد زوالها، وهو الوسيلة للحفاظ على النعمة قبل زوالها. إذا أردت أن يحفظ الله تعالى عليك نعمة من النعم فأدم شكرها حتى لا يسلبها الله تعالى منك، وإذا زالت عنك نعمة من النعم فالشكر أيضا هو السبيل إلى إعادة أشكر النعم التي عندك حتى يزيدها الله سبحانه وتعالى ويعيد إليك ما فقدت من النعم السابقة، طبعا بالإضافة إلى التوبة والاستغفار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كان منعما عليه فكفر نعمة الله عليه واستقل بها واستهان بها وجحدها، فيعاقبه الله تعالى بالتغيير إلى الأسوأ. هنا غير ما به يغير الله تعالى حاله إلى الأسوأ فتزول النعمة، ثم إذا غير إلى الخير فأحسن وأطاع فإن الله تعالى يغير حاله أيضا إلى الإنعام ويزيد منه. فقال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فيقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء، يقول: وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثني. الاستثناء هو أن تقول إن شاء الله، لأن الله تعالى قال في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله. أقسموا لا يصرمنها يعني لا يقطعن الثمار ثمار الحديقة مصبحين، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. فيقول قطع الله بالمزيد مع الشكر ولم يستثن، يعني وعد الله تعالى الشاكرين أن يزيدهم ولم يستثني، يعني ولم يقل إن شاء الله أو لم يعلق ذلك بالمشيئة. وهذا زيادة في الجزم بتحقق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل إن شئت أو إن شاء الله أو كذا، وإنما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد جازم ليس فيه استثناء. قال واستثنى في خمسة أشياء، بينما هناك خمسة وعود أخرى وعد الله تعالى بها في كتابه الكريم، وكلها فيها استثناء يعني متعلقة بالمشيئة، إذا شاء ليس وعدا مطلقا ولكن هو متوقف على مشيئة الله تعالى. الوعود الخمسة الأخرى ما هي؟ الإغناء والإجابة، إجابة الدعاء، والرزق والمغفرة والتوبة. الوعود الخمسة الأخرى كلها فيها استثناء مقيدة بمشيئة الله تعالى. أول وعد اللي هو الوعد بالإغناء، قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فوعد الله تعالى من يعني من تعفف ومن أطاع وكذا وعده بالغنى، لكن قيده بالمشيئة، فسوف يغنيكم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إذا خفتم الفقر يعني. طيب هذا الإغناء. طيب في إجابة الدعاء برضو الوعد بإجابة الدعاء مقيد بالمشيئة أو فيه استثناء، فقال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إذا الإنسان يعني حلت به يعني محنة ودعا الله تعالى ليكشفها عنه، فوعده الله تعالى أن يكشفها عنه بس قال إن شاء. وفي الرزق يعني وعد الله تعالى الطائعين والمؤمنين أن يرزقهم، بس برضو مقيد بالمشيئة، ويرزق من يشاء بغير حساب، ويرزق من يشاء بغير حساب. وفي المغفرة قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي التوبة قال ويتوب الله على من يشاء. فإذن يعني هذه وعود كلها مقيدة ومستثناة وفيها مشيئة الله تعالى، لكن الوعد وعد الشاكرين بالمزيد هذا يعني لم يستثن الله تعالى فيه، وهذا يعطي المؤمن يعني زيادة أمل ورجاء في هذا الوعد وفي كل وعود الله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى طبعا هنا ليس معنى الاستثناء بالمشيئة يعني أن هذه الوعود المقيدة بالمشيئة لن تتحقق، لا يعني هي إن شاء الله متحققة، لأن الله تعالى قد شاء يعني وأخبر أنه سبحانه وتعالى شاء أن يغفر لمن استغفره، وشاء بإذنه سبحانه وتعالى أن يجيب لمن دعاه وكذا، بس المهم يتحقق الشرط. يعني هي المشكلة أنها وعود يعني فيها اشتراط عمل يؤديه العبد ثم يأتي الجزاء من الله تعالى، المهم أن العمل يؤدى من العبد على الوجه الأكمل، وبإذن الله تعالى يكرم الله عبده بما وعده به. نعم شكرا. هنا في قوله تعالى يعني ويرزق من يشاء بغير حساب، يعني من شاء الله تعالى أن يرزقه رزقه، ومن لم يشأ أن يرزقه لم يرزقه. نعم. ويتوب الله على من يشاء، من شاء الله أن يتوب عليه تاب عليه، ومن لم يشأ لم يتوب. لكن نعم هو فيش تعارض بين مشيئة العبد، يعني أن الرب سبحانه وتعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، لكن كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني هو العبد لن يشاء شيئا إلا إذا شاء الله للعبد أن يشاء هذا الشيء، فمرد الأمر في النهاية إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هو العبد له مشيئة وله اختيار أن يتوب أو لا يتوب، أو يستغفر أو لا يستغفر، العبد له مشيئة واختيار، لكن هذه المشيئة والاختيار برضو متوقفة على مشيئة الله تعالى، إذا شاء الله وفق العبد هذا وجعله يشاء أن يتوب ويستغفر، فهو هو لن يشاء إلا إذا شاء الله له أن يشاء، يعني الله تعالى يختار لهذا العبد أن يجعله يختار طريق التوبة وطريق الاستقامة. طيب، وأمر الله تعالى بشكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أمرنا أن نشكره ونهانا عن كفرانه، يعني كفران نعم. وقال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يعني إذا شكرتم الله تعالى وآمنتم فلماذا يعذبكم الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أن الله تعالى سوف يصرف عنكم العذاب إذا شكرتم وآمنتم. وقال سبحانه وتعالى وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، نجزيهم بماذا هنا لم يحدد الجزاء، وهذا زيادة في عمومه، يعني هنا وسنجزي الشاكرين لم يقل سبحانه وتعالى سنجزيهم مثلا الجنة أو الرضوان أو كذا أو كذا من الثواب، وإنما قال وسنجزي الشاكرين وأطلق حتى يعم ويشمل أنواعا شتى عظيمة من أنواع الجزاء. وأخبر تعالى عن إبليس اللعين أنه يريد أن يصد الناس ويصرفهم عن شكر الله سبحانه وتعالى، فقال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني الشيطان أخبر أنه سيقعد على على الطريق المستقيم، يعني لن يقعد على طريق الضلالة، يعني الجالسين الذين يسيرون في طرق الضلالة، الشيطان ما قال أنه يجلس لهم في طرق الضلالة، خلاص مدبسين في طرق الضلالة هم جاهدين مش محتاجين، يعني مش محتاجين عمل، نعم مش محتاجين يعني شغل من الشيطان، خلاص إذا ساروا في طرق الضلالة. لكن مشكلة الشيطان في من يسير في الطريق المستقيم، فهو شغله أنه يقطع هذا الطريق، يعني زي قطاع الطريق، فهو يقف على طريق على الطريق المستقيم، الصراط المستقيم هو الطريق الذي يؤدي إلى رضوان الله، هذا الذي يشغل الشيطان، أنه يقعد على هذا الطريق ويصد الناس عن السير فيه، كلما جاء أحد يريد أن يسير في هذا الطريق يجي الشيطان يصده ويمنعه من السير فيه، أما اللي ماشي في طريق ضلالة خلاص هذا الشيطان يعني لا ينشغل به، لأنه يعني فعل ما يريده الشيطان. لكن المشكلة في من يسير في الطريق المستقيم يقعد الشيطان على هذا الطريق فيصد الناس عن السير في هذا الطريق. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من جهة الأمان، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني هو تصوير حسي لصورة، يعني زي إنسان سائر في الطريق، إنسان ماشي في الطريق وخرج عليه قاطع طريق وأراد أن يمنعه من مواصلة السير في هذا الطريق، يريد أن يمنع الناس من المرور في هذا الطريق ويصده ويحاول أن يصرفه إلى أي طريق آخر. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني النهاية والمحصلة أنه سوف ينجح في أن يمنع أكثر الناس من شكر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله سبحانه وتعالى. طيب، مما جاء من الأحاديث في فضل شكر الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، يقول صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فشكر أجره إن شاء الله مثل أجر من فقد النعمة فصبر بإذن الله تعالى، ومن صام لله تعالى وصبر على الصيام أجره إن شاء الله مثل أجر من أكل وشكر الله سبحانه وتعالى. ليس هذا طبعا تزهيدا في أجر الصيام، الصيام أجره عظيم، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن الغرض هنا هو الترغيب في شكر الله تعالى. يعني طبعا إذا استطعت أن تصوم لا شك أن الصوم أجره أعظم وأكبر بإذن الله تعالى، لكن يعني إذا عجزت عن الصيام وأكلت فعلى الأقل إيه؟ أن تشكر الله تعالى على هذا الطعام حتى تدرك بعضا من أجر الصيام بإذن الله تعالى. وفي هذا المعنى قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال: لأن ينعم علي فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال: لأن ينعم علي فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ذكر سليمان وما أنعم به عليه، ثم قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر يعني وقال نعم العبد. يعني الله تعالى قال يعني عن الأنبياء الشاكرين مثل سليمان وداود وكذا، فقال سبحانه وتعالى نعم العبد. وذكر الله تعالى أيوب عليه السلام وصبر أيوب وقال نعم العبد. يبقى إذن يعني هذا نعم العبد وهذا نعم العبد، بس هذا يعني أنعم عليه وشكر وهذا ابتلي وصبر، وكلاهما يعني أخبر الله تعالى أن له زلفة وله منزلة عند الله تعالى. وفي الحقيقة أن أحيانا الشكر يكون أصعب من الصبر، يعني كثير من الناس يبتلى ويصبر ويتحمل يعني، لكن إذا أنعم عليه يغتر والعياذ بالله تعالى، ويأتيه الكبر والعجب ويبخل بما أعطاه الله ويمتنع عن أداء ما عليه من الحقوق، لأن النعم فيها واجبات وحقوق على الإنسان، فقد ينعم على الإنسان فيمتنع من أداء هذه الحقوق ويستعمل النعم في معصية الله ويبخل بما أعطاه الله، فتكون النعمة يعني نقمة عليه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. ومما جاء أيضا في فضل الشاكرين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون، ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون الذين يحمدون الله تعالى، فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة، ترفع يعني راية ويجتمعون حول هذه الراية، ثم يقودهم يعني حامل هذا اللواء يسير أمامهم ويسيرون خلفه ويدخلون الجنة. قيل: ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالى على كل حال. رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. ومن الأحاديث أيضا في فضل الشكر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، من حديث موقوف يعني أثر من كلام ابن مسعود، قال: الشكر نصف الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشكر نصف الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. قال المفسرون: كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. صام نوح عليه السلام الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. فإذا نوح عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه شكور. طيب كما ذكرنا في خطبة الجمعة ذكر العلماء أنه ما من نبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى وأثنى عليهم في كتابه الكريم إلا خلع الله تعالى عليهم من أسمائه وخصهم بكرامة أكرمهم بها فسماهم باسم يعني من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه فاختار لكل نبي اسما من هذه الأسماء. لكن طبعا معنى الاسم في حق الله تعالى على ما يليق بكماله يعني، والمخلوق إذا تسمى بنفس الاسم الذي لله تعالى واتصف بنفس الصفة فعلى ما يليق يعني بالمخلوق وعجزه وضعفه، لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى وبقدرته وعظمته. فحل الله تعالى كل نبي باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بأكثر من اسم. فمن أسماء الله تعالى الشكور، وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. طيب مين يعني يستخرج كده بعض أسماء الأنبياء؟ يعني عندنا إسحاق عليه السلام بماذا سماه الله تعالى لما بشر عندما بشر به أمه سارة وبشر أباه إبراهيم؟ قال إيه؟ بشرناه بغلام عليم، فسمى الله تعالى إسحاق عليه السلام إيه؟ عليما، وعليم من أسماء الله تعالى. طيب وإسماعيل عليه السلام بشرناه بغلام حليم، فحل إسماعيل عليه السلام سماه حليما وسمى إسحاق عليما. وإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم هذا من أسماء الله تعالى، الأواه المنيب هذه ليست من أسماء الله لكن من أسماء الله تعالى حليم، وسمى إبراهيم حليما. طيب وعيسى ويحيى عليهما السلام قال الله تعالى في كل منهما إيه؟ وبرا بوالدتي وبرا بوالدي، وبرا بوالدتي عيسى وبرا بوالدي إيه؟ يحيى. والبر من أسماء الله تعالى، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. طيب وموسى عليه السلام قال إيه؟ رسول قوي، هذا واحد، وقال أيضا إيه؟ رسول كريم. ولقد فتنا قوم فرعون وجاءهم في سورة الدخان، قال رسول كريم في حق إيه؟ موسى عليه السلام، سماه الله تعالى كريما، سماه الله تعالى قويا أيضا. طب يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ وعليم وكلاهما من أسماء الله. طيب أيوب عليه السلام قال إيه؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد. والصابر من أسماء الله تعالى. طيب وإسماعيل عليه السلام قال إنه كان إيه؟ صادق الوعد. صادق الوعد ورد في بعض روايات حديث الأسماء يعني أنه إيه؟ من أسماء الله تعالى صادق الوعد. ومن أصدق من الله قيل يعني طبعا كوصف لله تعالى. طيب ومحمد صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى بعدد كبير من أسمائه سبحانه وتعالى، فمن أسمائه إيه؟ المبين، وقل إني أنا النذير المبين. والمبين من أسماء الله تعالى. وشهدوا أن الرسول حق، والحق من أسماء الله تعالى. وقال إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله. والله تعالى هو الإيه؟ الولي، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الولي أيضا. وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالرؤوف والرحيم. وسماه الله تعالى إيه؟ نورا. قال قد جاءكم من الله نور. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فسر النور هنا بأنه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وسراجا منيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النور. وقال ومن أسماء الشهيد أيضا، قال إيه ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، في موضع سورة الحق وفي موضع سورة التكوير. في سورة الحق قال تعالى عن القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر. وأما في سورة التكوير لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل عليه السلام. في القرآن هو قول رسول كريم، الرسول الكريم محمد، والرسول الكريم جبريل، محمد صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم جبريل عليه السلام. هنا القول طبعا ايه قائل الكلام، القائل لا يلزم ان يكون هو ايه صاحب الكلام، القائل قد يكون ايه ناقلا كلام غيره. فالقرآن الكريم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ايه هو المبلغ للقرآن الكريم، وهو قول جبريل لانه ايضا هو مبلغ لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن طبعا من نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله لا تحصى كما ذكرنا، يعني قل لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا عندنا آيتان، ما ختام الآية الأولى والآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه جاءت مرتين في القرآن الكريم. واحدة إيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة النحل، إن الله لغفور رحيم. والثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فهنا يعني الإنسان بطبعه كفران النعم وظلم نفسه وظلم غيره. وفي الآية الأخرى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يعني لما يقع منكم من تقصير في شكر هذه النعم، لأن الإنسان مهما يعني اجتهد في شكر نعم الله تعالى، يعني جميع العبادة التي يؤديها الإنسان لو وضعت في كفة ونعمة من نعم الله تعالى في كفة، يعني قد لا تكفي يعني عبادة الإنسان لشكر القليل من نعم الله تعالى. فلذلك مهما فعل العبد فإنه لا يعني لا يؤدي حق الله تعالى في الشكر كما ينبغي. فلذلك قال إيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لما يعني يقع منكم من تقصير في شكر نعمه. ومن يعني أعظم نعم الله تعالى نعمة الإسلام وإكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فسمى الله تعالى النعمة التامة الكاملة. و من نعمه سبحانه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، والسرب هو جماعة الإنسان أو المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فهو السرب. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها. يعني الاعتراف بالنعمة في القلب هذا يعني يكتب به العبد شاكرا يعني قبل أن يتلفظ بلسانه، يعني تقول ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله، يعني كونه يعلم في قلبه أنها نعمة من عند الله ويعترف في قلبه بأنها نعمة من عند الله، فإن الله تعالى يكتب له شكرها قبل أن يشكرها يعني بلسانه وبجوارحه قبل أن يحمده عليها. وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره. إذا العبد أذنب وندم في قلبه على هذا الذنب فإن الله تعالى يغفره له قبل أن يتلفظ بلسانه بالاستغفار، لأن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. ما لبس عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله، يعني قبل أن يستكمل ارتداء الثوب إذا حمد الله تعالى عليه فإن الله تعالى يغفر للعبد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذه يعني بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي عبادة الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وفي الحقيقة معناهما متقارب يعني، لكن العلماء ذكروا إيه بعض الفروق، فقالوا الإيه زي ما بيقول الشاعر يقول إيه في مسألة يعني من جهة يعني ما يكون بالقلب واللسان والعمل، وما يكون باللسان فقط، إن الشكر يكون بالعمل والجوارح كما قال اعملوا آل داود شكرا، لكن الحمد يكون باللسان، فبينهم يعني عموم وخصوص من هذه الجهة. ومن جهة أخرى من جهة ما يحمد عليه الإنسان أو ما يشكر عليه أو ما يحمد عليه المحمود أو يشكر عليه المشكور، فقالوا أن الحمد أعم من هذه الجهة، من جهة أن الإنسان يحمد على الشيء المتعدي والقاصر. فالعرب تقول مثلا إيه حمدت فلانا يعني لصفة ذاتية فيه لا يتعدى نفعها إليك، يعني لو أن إنسانا فيه صفة ذاتية مثلا إنسان عالم حتى لو لم تتعلم منه شيئا، أو هو شاعر وحتى لو لم تستفد من شعره هذا بشيء لم يتعدى أثره إليك، فتقول حمدته لشعره حمدته لعلمه، فيمكن أن تحمده للشيء الوصف الحميد الذي هو وصف لذاته أو يتعدى إليك، يمكن أن تحمده لإعطائه إياك شيئا، لكن الشكر يكون فقط في ما يتعدى إلى الشاكر، يعني لا تقول شكرت فلانا لكونه شاعرا أو لكونه مثلا عالما أو لأي يعني صفة ذاتية فيه، وإنما تشكره على الشيء المتعدي. فإذا يعني من جهة ما يحمد عليه أو يشكر عليه فالحمد أعم، لأن الحمد يشمل الحمد على المتعدي والقاصر، والشكر خاص بالشكر على المتعدي، فإذا الحمد أعم من الشكر من هذه الجهة. أما من جهة الأخرى من جهة أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان فقط، فهنا الشكر أعم من الحمد من هذه الجهة، فكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. لكن دي الفروق بينهم. بس بصفة عامة يعني معناهما متقارب، يعني الحمد والشكر يعني يأتيان بمعنى متقارب يعني. نعم اللغة. العيد والأضحى نعم يحرم كانوا نعم حديث صوم نوح عليه السلام الدهر إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، معناه أن هذين العيدين يعني كان مشروعين في شريعته عليه السلام، لأن هذه الأعياد مرتبطة بالأشهر القمرية. الأشهر القمرية يعني طبعا قد يكون لها أسماء أخرى يعني ليس بالضرورة أنها تسمى بهذه الأسماء، بس هي مرتبطة بالأشهر القمرية. وبعدين صيام رمضان كتبه الله على الأمم السابقة كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وورد مثلا في تفسير الآيات عن موسى عليه السلام وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ف30 ليلة قالوا هي شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر قالوا هي عشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم اليوم الذي كلم موسى عليه السلام فيه ربه كان هو يوم عيد الأضحى اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فكان هو اليوم الذي كلم الله فيه موسى وكذا. فالأشهر القمرية وأيام عيد الفطر والأضحى كانت معروفة يعني لدى الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وكان يعني وكان لهم عبادات مرتبطة بالأشهر القمرية، لكن ليس بالضرورة أنها يعني كانت تسمى نفس الأسماء وكذا، قد يكون لها أسماء أخرى لكن في نفس التوقيت يعني. نعم يأجوج ومأجوج هما قبيلتان من البشر، قبيلتان من البشر ويتزوجون ويتكاثرون ومثلهم مثل البشر يعني. ولم يصح يعني ما ورد في بعض الحديث الضعيفة والموضوعة لكن حجمهم زي النملة، ويقول لك أنه أذنه مثل أذن الفيل ومش عارف كده، هذا ليس بصحيح يعني. هم بشر يعني عاديين زي البشر، فقط يعني يمتازون بالكثرة العددية الكبيرة نعم الذين قالوا أنهم هم الصينيون هذا قول باطل بلا شك يعني، لأن يأجوج ومأجوج يعني جاءت الأحاديث أنهم مختبئون خلف سد وأنهم يحفرون كل يوم يريدون الخروج من وراء هذا السد ويعجزون، فهم محجوزون عن العالم لم يخرجوا بعد. الصينيون هؤلاء يعني يمشون في الأرض ويمشون، قد يكونون يعني هناك صلة نسب يعني، هم طبعا قبائل من البشر فقد يكون بينهم وبين أهل الصين يعني نسب أو ويكون من نفس الجنس يعني، لكن هم يعني الآن مختبئون في مكان ما يعني ولا يعلم أحد مكانهم إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.